السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند حديث البراء رضي الله عنه عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قال رواه مسلم. وهذا الحديث سبق ذكر ما فيه من معنى، فهذا الحديث يدل على السنة التي يكون عليها الساجد وهيئة السجود. فبمجموع الأحاديث الواردة في هيئة السجود نرى أنها حينما ننظر في الأحاديث الواردة في صفة السجود تجد أنها تجمع صفات للساجد. الأولى إبعاد العضد عن الجنب، حال السجود، وذلك لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود، وهذا أبعد عن الكسل والفتور. أن الإنسان إذا سجد جاف بين عضديه وجنبيه، العضد هذا اللي هو من الكتف إلى المرفق يسمى عضد، وهذا يسمى إيه؟ ومن المرفق للكف يسمى ساعد أو ذراع. طيب، يسمى ساعد، والجميع يسمى ذراع. فالسنة أن الإنسان إذا ما سجد فإنه يبعد العضد عن الجنب، لأن هذه السنة. ثم أن هذا أبعد ما يكون عن الإيه؟ عن الكسل والفتور، وهذا بقيد وشرط: ألا يؤذي من بجانبه، ألا يؤذي من بجانبه، أو في مكان الزحام. إذا تعذر أن يفعل ذلك لزحام فلا حرج، لأن هذه الهيئة أقرب ما تكون وأسهل ما تكون عند المنفرد. الإنسان في صلاة الجماعة طبعا إذا أراد أن يطبق صفة السجود على هيئتها التي كان عليه السلام هيبقى يعني يصعب، إن المجافاة بين العضد والجنب، والسلم كان إذا سجد جاف، حتى إذا أتت بهمة أي ماعز تمر من تحت يديه، فهذا يصعب فعله في صلاة للمأموم في صلاة الجماعة في الأغلب، سيما إذا يعني كثر المصلون. لذلك في حديث ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرات. وفي حديث ابن بحينة رضي الله عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. فرج بين يديه حتى يبدو، أي يظهر بياض إبطيه من ورائه، وهذا عند مسلم. إذن الصفة الأولى من صفات الساجد المجافاة بين العضد وبين الجنب، وما هو ما يقال من أن المرأة سنتها الضم فهذا غير صحيح، بل يقال أن المرأة أقرب للستر، لابد أن كل هذا غير صحيح، فكل ما ثبت في حق الرجل هو ثابت في حق المرأة، فأيضا لها هذه السنة، وهي سنة المجافاة بين العضد وبين الجنب، فليس هذا خاصا بالرجال. الصفة الثانية للساجد وضع الكفين على الأرض، كما ذكرنا في المرة السابقة قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. فالسنة أو الصفة الثانية من صفات الساجد وضع الكفين على الأرض، بسطهما مع ضم الأصابع متوجها بها إلى القبلة، مع بسطهما بسط الكفين، لا تضم الكف بل تبسط، وتمد الأصابع مضمومة ليست مفرجة، ومتجهة إلى القبلة، فتكون على جانبي الوجه. يبقى الكفان يكونان على جانبي الوجه، البعض قد يضع الكفين أعلى الوجه، البعض يجعلها عند الركبتين مثلا أو نحو من ذلك، بل تكون في حذو الوجه، الكفين حذو إيه؟ الكفان حذو الوجهين، صح؟ الوجهين ولا وجه واحد؟ لا، في ناس عندها يعني ايه ذو الوجهين. الصفة الثالثة للساجد رفع الذراعين عن الأرض، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. هذه هي قد تراها أيضا في مسألة أن الإنسان إذا سجد لمس بالأرض كفه ورسغه ويده إلى المرفق، هذا خلاف السنة. فإذا تتعلق بالسجود قالوا لابد في السجود، سمع كده، اتفضل يا عبد الله، غبت كثيرا يا استاذ عبد الله، الله يستر امرك، عاوز كده. فقالوا لابد في الساجد من الاستقرار حال سجوده، فلو سجد على قطن ولم تمس جبهته الارض ما صح سجوده. مثلا انسان مثلا بيسجد على ايه؟ على قطن هايش كده، خد بالك، زي ما خد مثلا، ولم تصل جبهته الى الارض، فهذا ما سجد شرعا من الخطا البين. الانسان قد يعجز مثلا عن السجود لمرض ونحو ذلك، الله مش مرضى المسلمين، فترى ياتي بوساده يرفعها ليسجد عليها، وهذا خطا، رفع شيء لتسجد عليه هذا خطأ، بل الإنسان بين أمرين: إما أن يسجد فيمس الأرض، وإما يكون معذورا فيومئ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. العاجز عن الركوع والسجود يومئ في الوضعين، يومئ الإيماء، ويكون ركوعه، تفضل، ويكون سجوده أخفض من ركوعي، يعني درجة أخفض، ليميز إيه؟ ليميز بينهما. ها؟ على السرير. العلة ليست في كونه سريرا، وإلا فالإنسان في المسجد قد يصلي في الطبق الأعلى. أهم شيء واخد بالك ان يكون الذي سوف تسجد عليه شيء ملصق للارض، او ليس يعني هائشا، لازم يكون شيء يعني مثلا لو هتسجد مثلا على مرتبة، طيب واخد بالك، فالأصل أن تكون هذه ليس بينها فراغ وما شابه ذلك، لئلا لما لحتى يتحقق السجود بالأرض. السلام عليكم. ذكر بعض العلماء أن السجود إذا طال وراء الإمام قالوا فله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه. طبعا الكلام مثل يعني التطبيق العملي في قيام الليل، تصلي مأموما في رمضان خلف إمام، فيطيل الإمام القيام والركوع والسجود، فمع إطالة السجود مع إطالة الإيه؟ السجود، فالإنسان قد يشق عليه تطبيق الهيئة التي ذكرناها اللي هو إيه؟ المجافاة بين العضد والجنب، وإبعاد الفخذ عن الجنب والبطن. فقالوا الإنسان مع طول السجود قد يشق عليه ذلك، فقالوا له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه، يعني يضم، لأن احنا قلنا السنة المجافاة، ألا يمس العضد الجنب، ألا يمس الفخذ البطن، لا زاوية 90 في الأصابع في الذراع والبطن. فقال الإنسان مع طول السجود في قيام ليل مثلا، قالوا قد يشق عليه ذلك، قالوا فله أن يستند بمرفقيه، فله أن يعتمد بمرفقيه، المرفق على إيه؟ على فخذيه. واستدلوا على ذلك بحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بالركب، يعني استعينوا بالركب، اللي أنت إذا طال عليك السجود وصعب عليك المجافاة أن تضم ما استطعت. لما؟ لتهون من إيه؟ ضغط المجافاة، لأن المجافاة برضه وضع صعب. وهذا حديث قال البخاري هذا حديث مرسل، استعينوا بالركب، هذا حديث مرسل. نعم، وهذا قال البخاري وأبو حاتم والترمذي هذا، والدارقطني قالوا هذا حديث مرسل. أيضا من صفة الساجد أن يستقبل القبلة بأصابع القدمين. عند البخاري من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد واستقبل بأطراف الأصابع القبلة. هذا عند البخاري. وعند أبي داود قال سجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه. البعض قد يسجد ويجعل القدم فوق الأخرى حال السجود، الرجل فوق الأخرى، وهذا خطأ، بل لابد من اشتراط وضع القدمين على الأرض على صدور القدمين، واستقبل بالأصابع القبلة. روى هنا فائدة تتعلق بالحديث، حديث الباب عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. فإذا متعلقة برضو مهمة تتعلق بالسجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. من الأخطاء المتعلقة بالمسبوقين، تراه إذا أتى جماعة فوجد الإمام إيه؟ ساجدا، فيظل هذا المسبوق واقفا حتى يقوم الإمام. هذا خطأ من وجوه، أولا خالف نص الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. هو الإنسان لما يتهاون في السجود مع الإمام هنا؟ لأنه يرى أنه إيه؟ لن يعتد به كإيه؟ في حسب وفي حساب الركعات. لكن نقول أسجد أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. الأمر الثاني أنك ما من سجدة تسجدها إلا رفعت بها إيه؟ درجة. لن تعدم الخير. الأمر الثالث، قد يكون هذا السجود هو الأخير للإمام. مش معناه هيموت بعد كده يعني. السجود يعني إيه الأخير؟ يعني مش هيقوم إلى إيه؟ إلى ركعة أخرى. فتأخذ أجرا على قدر ما اتبعت. كم أمرا ذكرناه؟ ثلاثة. إذا من الخطأ أن المسبوق يظل قائما ولا يسجد مع الإمام، وهذا خطأ لمخالفة نص الحديث. ثم كما ذكرنا أنه ما من سجدة يسجد الإنسان إلا رفع بها درجة، حتى قيل أن الإنسان إذا قام يصلي اجتمعت ذنوبه عند رأسه، عند أم رأسه، فكلما ركع أو سجد تهاوت تساقطت. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا قام يصلي ذنوبه تجتمع على عند أم رأسه، كلما ركع أو سجد تساقط. اللهم اغفر لنا الذنوب يا رب. عود إلى كلام المصنف. قالوا عن وائل بن حجر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه. هنا حديث عن صفة الركوع، كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. قال رواه الحاكم، وقال الحاكم هذا صحيح على شرط مسلم. وهنا الحديث ينقل لنا، نعم، ضم أصابعه. وهذا الحديث يحكي لنا صفة الأصابع. الأصل، واحفظ هذه القاعدة، أن الأصابع تضم في جميع مواضع الصلاة، لا تفرج بحال، عند تكبيرة الإحرام تضم، عند الرفع من الركوع ترفع اليدين مضمومة الأصابع، عند السجود، في كل المواضع إلا عند الركوع فالسنة أن تفرغ الأصابع كما ورد في نص الحديث لتقبض بها على الركبة، تكون مفرقة على الركبة. هذا هو الموضع الوحيد الذي فيه تفريق. حتى حال التشهد تكون مضمومة، عند السجود تكون مضمومة تجاه القبلة. لا نفرج بين الأصابع إلا حال الركوع. قال المصنف وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا قال المصنف رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، هو حديث صحيح، ولكن تفضل الله المستعان. غياب كتير النهارده، في غياب كتير النهارده. طيب، بنقول أن هذا الحديث عند النسائي وابن خزيمة، وقد أعله النسائي فقال لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري، وهو ثقة. قال ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. العلة يقول فيها النسائي أن هذا الحديث من رواية أبي داود الحفري وهو ثقة. قال ولا أحسب أن الحديث، وقال ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. نقول والجواب عن ذلك أن هذا حديث صحيح، والنسائي رحمة الله عليه حمل الأمر على الظن، قال لا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، ما جزم بخطئه، بل قال يعني لا أحسبه إلا خطأ، فهذا من الظن، فيبقى الحديث على الأصل، سيما أن النسائي قد قال عن راوي أنه إيه ثقة. الأمر الثاني أن أبا داود الحفري هذا لم ينفرد، بل تابعه محمد ابن سعيد الأصبهاني وهو ثقة مثله. إذا يجاب عما ذكره النسائي بأن الحديث بنى تضعيفه على الظن، هذا يرد عليه. والأمر الثاني أن راويه لم ينفرد، فقه الحديث إذن حديث صحيح، حديث عائشة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا. من فقه الحديث استدل به الفقهاء على أن تحت كده غلط يا ابني، إن لأي حد الله المستعان. تفضل. قال بنقول من فقه الحديث أن المرء إذا عجز عن القيام، ورد حديث مجمل في الصحيح صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، ولم يوضح هذه الهيئة، يبقى في الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مجملا صل قائما، هذا هو الأصل، هذا الأصل لا يسقط بحال، فمن صلى جالسا مع قدرته على القيام صلاته باطلة. من الأخطاء التي يقع فيها من يصلي على الكرسي، فراه يأتي للمسجد ماشيا ويقف كثيرا مع الناس في الطريق وفي الطوابير وفي غير ذلك، وإذا دخل المسجد وصعد الدرج يجلس على الكرسي ليصلي مع قدرته على القيام. هو لما جلس إذن مع قدرته على القيام؟ وجلس ليه؟ ده ما قطع القيام. نورين، لما جلس مع قدرته على القيام؟ كسلا؟ لا لا لا، جلس. قولي علي أحسنت، هو جلس لأنه عاجز عن القيام وليه؟ عاجز عن السجود والركوع، فيتساهل في الأمر فيصلي جالسا. نقول كونك عاجزا عن تحقيق الركوع والسجود هذا لا يجعلك تسقط ركن القيام، القاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، أو التاني. إذن هو جلس، هذا ليس كسلا وليس، لكن هو قال بلسان الحال لأنه باعتبار المآل سوف يجلس، يعني عندما يأتي الإمام إلى الركوع والسجود يقول أنا كده كده حاجز. نقول لا، هذا من التساهل الذي نخشى عليه بطلان الصلاة، فالميسور الذي هو القدرة على القيام لا يسقط بالمعصور الذي هو العجز عن الركوع والإيه السجود. أنا بتكلم كلام إيه مش واضح ولا ها؟ هو ليس لم يتكاسل طبعا، ولكنه ظن وفهم الأمر على خلاف الصحيح، فالقيام لا يسقط بحال إلا للعاجز عن القيام. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعود فنقول أن الإجمال في الصحيح صلي قاعدا فإن لم تستطع فجالسا، فالجلوس هنا لم يوصف كيف يجلس من عجز عن القيام. أتى في حديث الباب هنا حديث النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وسيأتي الفائدة من هذه الجلسة، من هذه الجلسة الذي عليه الأئمة الأربعة أن المرء إذا عجز عن القيام يصلي جالسا على أي صفة، والسنة أن يكون جلوسه متربعا. وصفة التربع قالوا أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى، ويجعل باطن القدم اليسرى تحت الفخذ الأيمن. كيف يا عبد الله؟ هكذا. نعم، اللي هو المتربع العادي، يعني نسموه ايه، انسان قاعد مربع، مربع مش مربع، مربع ايه بس، متربعا. نعم نعم وهذا له علة. قال العلماء: وفائدة التربع هو التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله. محتاج شرح دي. فائدة الجلوس متربعا هو التفريق والتمييز بين قعود القيام والقعود الذي في محله. مين يشرح يعني ايه الكلام ده؟ انسان مثلا عاجز عن القيام، فلعاجزه عن القيام جلس في وضع القيام مفترشا، اللي هو جلسه الايه؟ التشهد. يعني في التشهد بتجلس وقد نصبت اليسرى وجلست على اليمنى للفراش. فقالوا ها، وده برضه اسف برضه ايه، من ضمن الحاجات الدارجه، ان الانسان حتى لما يكون مثلا بيصلي ماموم والامام اطال في القيام في رمضان مثلا، تراه يعجز عن القيام فيجلس ايه؟ مفترشا. ليه؟ جلسه مين؟ التشهد. والسنه ان يكون ايه؟ متربع. برضه من ضمن الفهم الدارج ان المتربع ده وكانها جلسه ليست من السنه والانسان، لا، هذه هي السنه. قالوا: والعلة من ذلك التمييز، إذ أنك إذا جلست لعجزك عن القيام في الفرض أو في النفل، مع قدرتك على القيام، الإنسان في النفل له أن يصلي جالسا، مع القدرة على الإنسان في النفل له أن يصلي جالسا مع القدرة على القيام وله نصف الأجر، أما في الفرض فلا. المهم، قالوا السنة لمن عجز عن القيام أن يصلي متربعا للنص والنظر. أما النص فقد ذكرنا، وأما النظر قالوا للتمييز بين قعود القيام والقعود الذي في محل. إيه قعود القيام؟ القعود الذي يكون بدينا عن القيام وهو المتربع. فإذا جلست متربعا الذي يراك يعلم أنك إيه؟ أنك الآن في وضع القيام. أما إذا كنت مفترشا فلا يميز بين كونك قائما أو قائما أو في حال التشهد. إذ لو كان المرء جالسا جلسة الافتراش لم يكن بين هذه، إذا كان الإنسان حال القيام يجلس جلسة المفترش، لم يميز بين حاله هل هذا قائما أم يجلس للإيه؟ للتشهد. واضح كده؟ قال ابن قدامة: القيام يخالف القعود. القيام اللي هو الإنسان لما بيكون بيصلي قائما في قدرتي على ذلك، هذا يخالف إيه يا جماعة؟ القعود. فينبغي، ركز، فينبغي، قال ابن قدامة: فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره. ثاني، قال ابن قدامة: القيام يخالف القعود. قيام، انت حينما تصلي قائما بيختلف عن قعودك عند الايه؟ التشهد. صح كده؟ في التشهد بايه؟ تفترش او تتورك. القيام له هيئة معلومة، فهذه تختلف عن تلك. قال: فينبغي ان تخالف هيئته، اللي هو ايه بقى هيئة الايه؟ القيام، في بدله. نقول تاني: فينبغي أن تخالف هيئته، لو هيئة الإيه؟ القيام، في بدله. إيه البدل بتاع القيام؟ التربع. ها، لابد أن، قال: فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره، كمخالفة القيام لغيره. وهو مع هذا أبعد عن السهو والاشتباه. إيه أبعد عن السهو والاشتباه؟ إنسان كان يصلي فأتى مسبوق هو لا يعلم، رآه جالسا مفترشا سيقول هذا يتشهد أم ما زال في القيام، لكن إذا وجده متربعا علم أنه إيه، ها، أنه في وضع القيام لكن جلس لعذر. وضع الأثر كده أيضا من النظر، من النظر قالوا أن التربع أكثر راحة وخشوعا للمصلي، يعني إيه، أنت تصلي الليل فمأموما مثلا فأطال الإمام، فأنت إذا جلست لعجزك عن القيام جلست مفترشا وأطال الإمام في القراءة، فهذه جلسة إيه؟ متعبة، تجعلك لا تخشع ولا تتدبر ولا تقبل بقلبك على القارئ، بخلاف ما إذا ما جلست إيه؟ متربعا، فإن أطال زي برضه ترى البعض يعني إيه بيتقلب على إيه؟ انه تعب من القيام، يجلس مفترش تعب عمال قايم قاعد، لكن انت لو اتبعت السنه، السنه بركه. ايوه نعم، ان كان عاجزا ام قادرا، لو كان عاجزا له الاجر كامل، ولو كان مع قدراته جلس فله نصف الاجر. نعم، يجلس على الكرسي كالجلسة العادية. نعم. إلا بقى لو كان الكراسي مثلا واسعة خشبية زي المنضدة، خد بالك ممكن لو إن استطاع أن يتربع فلو ذلك. طيب. نعم. إذا بنقول الذي عليه الجمهور أن السنة أن يجلس الإنسان متربعا كما ورد في الحديث. وإن من خالف ذلك فالأمر فيه سعة، ولكن السنة أتبع، السنة أتبع. وأيضا كما ذكرنا أيضا المريض على هذه الصفة. هنا سؤال، من كان يصلي جالسا لعذر فركع الإمام، سواء كان هذا المسبوق في صلاة فرض أو في صلاة قيام ليل، فركع الإمام، هل يلزمك أيها الجالس لعذر قبل أن تركع أن تقوم فتركع من قيام، أم لك أن تركع جالسا؟ أو الثاني، يا من تصلي جالسا لعذر، طيب، أو لغير عذر في قيام الليل، فركع إمامك، لابد أن تتبع، هل لك أن تركع من وضع الجلوس كما أنت، أم يلزمك أن تقوم لثانية فتركع من قيام وتسجد من قيام؟ نقول ورد الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. خالد، سؤال واضح؟ الحمد لله، اللهم ارزقنا الفهم والعلم يا رب. ورد الأمران في حديث عائشة، نذكر النصين. الأول قالت عائشة رضي الله عنها، اكتب يا خالد، قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن. هذا الشاهد بقى، قالت فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 آية أو 40 ثم ركع. هذا في الصحيحين يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يركع قام فقرأ ما تيسر، آيات أقل من قيامه الأول، هو صلى جالسا طويلا فأراد أن يركع فيقوم فيأتي ب 30 أو 40 آية ثم يركع من قيام، وهذا في الصحيح. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، وكان إذا قرأ، هذا هو الشاهد، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. إذا إيه قرأ قائما ركع وسجد من الوضع إيه قياما. الشاهد خالص وكان إذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، أي لم يكلف أن يقوم ليركع، بل ركع من الوضع إيه جالسا. وقال الترمذي كلا الحديثين صحيح، قال أحمد وإسحاق العمل على هذا الحديثين. وضحت المسألة خالد؟ يبقى الحديث الثاني أنه كان يصلي قاعدا ثم يكبر فيركع من الوضع إيه جالسا، لا يكلف أن يقوم فيقرأ ويركع. عود نعم يسجد، لا يسجد الجلسة السجود على الأرض، لما يجلس، لما يسجد جالسا لا يومئ، لا وإنما جلس حال القيام، لأن القيام فيه مشقة مع التطويل، لكن إذا أراد أن يركع يركع ركوعا إيه ركوعا تاما بهيئته، ويسجد سجودا تاما. يعني ركع جالسا، يعني لم يكلف ان يقوم فيهوي للسجود، بل من الوضع جالسا اصحى، من الوضع ايه جالسا ها لا يسجد، ده من الوضع جالسا يسجد على الارض وليس يومي ليس اماء. صعب ايه ها؟ لا كلام في الفرض، ها لا الامام يكون العاجز عن الله. أي من الوضع جالسا، يعني لم يكلف أن يقوم فيركع. يعني أقول لك الحقيقة، أنا أعطيك مثال، أنت تقرأ وأنت جالس، فأتت آية سجدة، أتت آية إيه سجدة، هل لابد أن تقوم فتسجد التلاوة من وضع قائما، أم وأنت جالس تسجد مباشرة؟ فيها خلاف. فالشاهد لذلك نفس الكلام بالضبط هنا، أنت تصلي جالسا فأتت فأردت أن تركع وأن تسجد، هل لابد أن تقوم تنصب الظهر لتركع وتسجد؟ ورد الإيه الأمران. قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. قال رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وهذا إسناد حسن فيه كامل. ابن العلاء التيمي مختلف فيه، لذا فحديثه حسن. ثاني، هذا الحديث عند أبي داود والترمذي في إسناده كامل، ابن العلاء التيمي حديثه حسن، هذا الرجل مختلف فيه فحديثه حسن. هذه الرواية التي ذكرناها فيها الدعاء بالمغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، ورد عند الترمذي وابن ماجه واجبرني، ورد عند اجبرني بدل من عافني، ورد عند ابن ماجه وارفعني بدل من اهدني، فتكون مجموع الكلمات سبع كلمات تجمعها. يبقى بتخصي الروايات في السنن فقد ورد الفاظ سبعه نجمعها، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، لأنك مأمور بأن تأخذ بجميع ما ورد عن السلم، وما آتاكم الرسول فخذوه. فبتتبع هذه الروايات بخلاف الرواية التي ذكرها ابن حجر، ذكر فيها أربع ألفاظ، بتخصي الروايات الأخرى ورد فيها اجبرني وارفعني، صار المجموع سبع كلمات تقال بين السجدتين. وهذه من الأذكار المستحبة. نزيد على ذلك أيضا من باب التنويع، التنويع في السنن عند أبي داود بسند حسن، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الدعاء الذي نحفظه: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. هذه سنة وهذه سنة، والسنة أن تنوع، لأن المرء إذا اعتاد ذكرا بعينه صار عنده إيه؟ أمرا راتبا. فالسنة التي تجعل الإنسان يزداد خشوعا بلا رتابة أن ينوع بين السنن. الأصل في السنن التنويع لا التجميع، إلا إذا طال بك المقام. احفظ كده السنة، ها، في السنن التنويع لا التجميع إلا إذا طال بك المقام. مين يشرح؟ أنت تصلي مأموما صلاة القيام خلف الإمام، فالإمام طال بين السجدتين، لك أنت إيه؟ تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، واللهم اغفر لي، واهدني، واجبرني، وارفعني، واهدني، وارزقني، وعافني. تنوع. لكن إذا كنت منفردا ففي كل ركعة تنوع ذكرا يختلف عن الآخر للتنويع، ولئلا يصيبك يعني الفتور أو الرتابة في الأذكار، بل تنوع. ها؟ نعم. في كتاب الشيخ الألباني، من أجمل ما كتاب الشيخ الألباني، خد بالك، طبعا في كتاب النووي، الأذكار النووي، لكن في كتاب كان الشيخ التجميع لأحاديث الشيخ الألباني، آتي لك الاسم إن شاء الله. كتاب في الأذكار، طالب علم جمعها كلها، يعني هو جمع كل كلام الشيخ الألباني عليها، فكتاب جيد في الأذكار، أذكار القيام والركوع والسجود وكافة أحوال المسلم. فالذكر بركة. ها، مرتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، هكذا ورد. جاء في بعض الروايات، فرع على المسألة، جاء في بعض الروايات أن هذا لو ذكر: اللهم اغفر لي واجبرني وارفعني وارحمني واجبرني وارفعني واهدني، أنه ورد في قيام الليل، وهذا لا ينفي أن يقال أيضا في الفريضة، فما جاز في النفل جاز في الفرض إلا ما خصه الدليل. ثم يأتي الكلام عن جلسة استراحة. قال وعن مالك بن الحويريث رضي الله عنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني الركعة الأولى أو الثالثة، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. ثاني حديث مالك بن الحويريث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، يعني الأولى أو الثالثة، لم ينهض أي قائما حتى يستوي قاعدا. وفي هذا الحديث الكلام عن ما فيه من فقه، وهو حكم جلسة الاستراحة بين قولين. من العلماء من قال هذه من سنن الصلاة، فهذا معتمد الشافعية وروي عن أحمد. قالوا لأن راوي الحديث أخبر عن هيئة فعلها النبي في طاعة، فالأصل أنها تكون سنة. لما نقول أصل الناس أن تكون سنة؟ لأن المخالف سيقول أن النبي فعلها لما كان في آخر عمره، وفي رواية قال: إني بدنت، من البدانة، السمنة، قال: إني بدنت. فقالوا أنها تحمل على، ليست من باب العبادات المسنون، ولكن فعلى سلم لما أصابه السن وكبر في سنه صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل ذلك كاستراحة قبل أن ينهض إلى الإيه؟ هي التي بعدها. نقول الأصل أن ما ورد في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات أنها للتشريع وليست للعادات، وعندنا الأصل عام، صلوا كما رأيتموني أصلي، فحملها على أنها سنة خير من حملها على أنها عادة، سيما أن الأصل العام أنها فعلت فيه طاعة، الأصل العام صلوا كما رأيتموني أصلي، كل هذه أصول عام. إذن القول الأول معتمد الشافعية ورأي أحمد أنها سنة من السنن. يؤيد ذلك ما ورد من حديث، من الحديث الأول حديث من؟ قول لي خالد مالك ابن حريث، وراه من؟ البخاري. ممتاز يا خالد ما شاء الله عليك. يؤيد ذلك، ده قول مين القول الأول ده فارس؟ أيوه ورواية أحمد، أحسنت. الحديث الثاني الذي يؤيد ويعضد قولهم حديث أبي حميد الساعدي عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن 10 من الصحابة، ورد فيها أنه قال الله أكبر، أي مش تكبيرة الإحرام دي، الله أكبر يعني ما قام من السجدة الإيه؟ الثانية، قام من إيه؟ ها من الثانية، ثم ثنى رجله اليسرى ثم قعد عليها حتى رجع كل عظم إلى موضعه ثم قام. كتبت حاجة؟ نقول تاني، نقول تاني. الله أكبر عليك صراحة، الله العظيم، الله أكبر. هذا في السنن بسند صحيح، حديث أبي حميد قال الله أكبر، أي رفع من السجدة الثانية، ثم ثنى رجله اليسرى ثم قعد عليها حتى رجع كل عظم إلى موضعه ثم قام، وهذا لا يكون إلا لمن جلس جلسة حقيقية. وهذه الجلسة ثبتت من عن عشرة عن أحد عشر عن أحد عشر صحابيا، منهم أبو حميد ومالك وتسعة آخرون. قال ابن حجر وهو يجيب عمن لم يقل انها سنه، ابن حجر بيجيب على ايه؟ اللي قالوا انها ليست بايه؟ بسنه. قال ابن حجر واما قول بعضهم انها لو كانت سنه لذكرها كل من وصف صلاه النبي، يعني اللي بيقول ايه؟ يا من تقول انها ليست بسنه، بدعوى انها لم تاتي في كل الاحاديث التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا فيه نظر. قال فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم. قل لي بقى كده كلمتين دول كده، إنما أخذ مجموعها، الهاء تعود على إيه؟ أحسنت، عن مجموعين يعني عن، أحسنت، فتح الله عليك يا خالد. قال النووي وقد رآه مالك ابن حويريث يجلس للاستراحة، قال فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني إيه؟ أصلي، هذا نص عام، صلوا كما رأيتموني أصلي، فما ثبت له ثبت لغيره إلا القول الثاني هو قول الجمهور. قالوا الحنفية والمالكية ومعتمد الحنابلة وقول للشافعية، قالوا أنها ليست بسنة بل تفعل للحاجة لمن أصابه كبر أو سمنة، واضح، يبقى لا يستطيع أن يقوم مباشرة فيجلس هنيئة، يعني هنيئة شيء يسير، جلسة الاستراحة ها لتكون شيء يسير ثم ينهض، فقالوا انها ليست من السنن، ولكن لانما فعلت للحاجه. واستدلوا على ذلك بحديث صححه شيخ الاسلام ابن تيميه، حديث معاويه مرفوعا: لا تبادروني في الركوع والسجود فاني قد بدنت من البدانه، صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني اصحاب القول الثاني قالوا ان الصحابه كانوا احرص الناس على نقل كل شيء، فلو كان يفعل لو كان سلم يفعله في صلاته مع كثره صلاتهم خلفه لنقلوه. وكما ذكرنا خير جواب عن ذلك ما قال ابن حجر: ليس مشترطا ان السنه ينقلها لايه؟ الجميع، بل اذا ثبتت بالنقل الصحيح يعمل بها، ولو يشترط ان ينقلها اي ينقلها الجميع. وهذا الذي نقول به والله اعلم، ان المرأة يجلس جلسة الاستراحة في كل وتر من صلاته، سيما اذا كان اماما او منفردا. اما المأموم فإذا كان إمامك يسارع إلى الثالثة إلى الثانية أو الرابعة وأنت لا تستطيع أن تدركه، فالأمر في ذلك واسع. يعني مثلا الإمام سوف يقوم إلى الثانية، أو بلاش الثانية عشان بس إيه، سيقوم إلى الرابعة. ليه؟ لأن الرابعة أنت مفترض هتقرأ في سرك تدرك الفاتحة، هو كده كده أنت هتقوم للثانية وكده، وكده هو اللي هيقرأ، هو لكن مش هيستعجل لك، لكن هو هيقوم للرابعه. ها، فهو اذا انتهى من القراءه وانت تاخرت عنه لن تدرك الفاتحه، كلام مش واضح. انت في صلاه رباعيه كالعشاء معايا، فاذا اردت ان تجلس للاستراحه في الجلسه الثالثه وامامك لا يجلسها فستجلس للاستراحه، هو سيقوم مباشره يقرا الفاتحه، فانت جلست ستقوم لتتبعه فهو سوف ايه؟ لذلك بنقول الامر في ذلك واسع، فهذه سنه نطبقها سيما اذا كنت منفردا او اماما. ثم ناتي الى مساله مره قريبه ان شاء الله، هي مساله ذكر المصنف بعد ذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع، واحاديث القنوت في الصلاه هل هي مشروعه في صلاه الفجر أم في كل نازلة أم في خمس صلوات؟ هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم ارزقنا بالأقوال والأفعال، واصف عنا سيئها، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه. إذا مبدأنا في المحاضرة القادمة مع الكلام عن القنوت وأحكام القنوت في الصلاة. أي سؤال تفضل. لم أسمع. ما فيش كلام. لا أعلم في ذلك سنة الله. تفضل.